بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فلازلنا في هذا الباب، بل قرأنا الباب كله وما يتعلق بحكم الغيلة وما يتعلق بحكم العجل. وتقدم معنا النهي عن الغيلة، وما معنى الغيلة هو أن يأتي الرجل أهله وهي مرضع. ما حكم أن يجامع الرجل أهله وهي مرضع في حال الرضاع؟ كان قد أشيع عند العرب أن في ذلك ضررا، فهم النبي صلى الله عليه وسلم أن ينهى عن الغيلة، فنظر إلى فعل فارس والروم، وهما أمتان عظيمتان كانتا في زمن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فلم يرى أن ذلك يضر بأولادهم، فلأجل هذا لم ينهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الغيلة. ما هي الغيلة؟ هي جماع المرأة المرضع، جماع المرأة المرضع. فهذا لا يؤثر، لأن النبي صلى الله عليه وسلم استدل بشيء وجودي، وهو أن هؤلاء وهم عندهم خبرة بالنسبة لأمور الدنيا، فالكفار كما وصفهم الله سبحانه وتعالى: بل ادارك علمهم في الآخرة بل هم في شك منها بل هم منها عمون. وهكذا يقول الله سبحانه وتعالى: ولكن أكثر الناس لا يعلمون، يعلمون ظاهرا من الحياة الدنيا وهم عن الآخرة هم غافلون. فهؤلاء أفنوا حياتهم وقدموا أعمارهم في سبيل إتقان دنياهم والعناية بها، ولا بأس للمسلم أن يستفيد مما عليه هؤلاء في أمور الدنيا. هذا لا يعد عيبا ولا يعد نقصا ولا يعد تبعية لهم أنهم يحصلون أمورا من أمور الدنيا فيستفيد منهم المسلم. هذا ليس هو محل النهي، وليس هذا محل الذم، وإنما محل النهي والذم هو تقليدهم في شيء من أمور العقيدة أو العبادة أو من عاداتهم الخاصة بهم، فهذا هو محل الذم. قال ربنا عز وجل: ولا تكون من المشركين من الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا. ويقول: ألم يعني الذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله وما نزل من الحق ولا يكونوا كالذين أوتوا الكتاب. وهكذا يقول النبي صلى الله عليه وسلم: من تشبه بقوم فهو منهم. فلا يجوز التشبه بهم بشيء من ذلك، في شيء من ذلك. فهكذا لا بأس كما تقدم أن يستفيد المسلمون مما عليه هؤلاء. فالنبي صلى الله عليه وسلم نظر إلى أمة فارس والروم فرأهم يغيلون، يعني يشيع عندهم أن هذا لا بأس به، فلأجل هذا لم ينهى النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك. وأحد الإخوة رفع ورقة قرأناها في آخر الدرس، وكثير من الإخوة ما فهم، يقول: هل نستفيد من هذا أن هذه الأبراج التي الهوائيات لهذه الجوالات عن هذه الشركات أشيع أن فيها ضررا؟ ويقول الأخ في ورقته: ننظر إلى أحوال الناس، هذه الأبراج على عمائرهم ومدارسهم ومستشفياتهم وما رأينا ضررا، فهل يستفاد؟ نعم، لو كان الأمر كما ذكرت في ورقتك أنه لم يثبت ضرر من هذه الأبراج أو الأريالات. هل عرفتها يا أخواني؟ على إيش نتكلم؟ ها؟ هذه إيش يسموها؟ تغطية ولا إيش؟ الإرشال. هذه الأبراج التي يضعونها على العمائر لتقوية مثلا عندنا في اليمن سبافون أو موبايل أو واي أو من هذه الشركات، فتضاربت الأقوال هل في ذلك ضرر، فمن هناك بعض الجهات تثبت ضررا وهناك جهات أخرى تنفي وجود أي ضرر. فيقول الأخ في ورقته: هل نستفيد من الواقع العملي وأن الناس رفعوا هذه الإريالات وهذه الأبراج ولم يظهر تأثيرا واضح أو مباشر أو قطعي في حصول الأضرار؟ فإذا كان الأمر كما ذكرت ففعلا استفاد من هذا الحديث هذه الفائدة، لأنه قال: نظرت إلى فارس والروم فلم يضر ذلك أولادهم، فلم يضر ذلك أولادهم. ففيه دليل على أن النظر إلى الواقع له اعتذار، النظر إلى الواقع له اعتذار. فجزاك الله خيرا صاحب الورقة، قرأناها في آخر الدرس ومشينا عليها. طيب، أيضا أخذنا ما يتعلق بحكم العزل، وكان من آخر ما أخذناه تشبيه النبي صلى الله عليه وسلم للعزل بالعيش بالوعد الخفي. ما معنى الوعد؟ ما معنى الوعد؟ الوعد معناه ايش؟ دفن البنت او الولد وهو حي وإهالة التراب عليه، واذا الموؤودة سئلت بأي ذنب ايش قتلت. فشبه النبي صلى الله عليه وسلم العزل بالوعد الخفي على سبيل المبالغة في التنفير. إذا لم يكن في الباب إلا هذا الحديث ففيه دلالة على حرمة العزل، ولكن الأدلة الأخرى تدل على جواز العزل. فما هو العمل؟ العمل في مثل ذلك الجمع بين النهي وما يفيد الجواز. فإذا حصل الجمع خلصنا بنتيجة، وهي إيش؟ أن العزل مكروه، لكن ترتفع الكراهة إذا وجدت حاجة، إذا وجدت حاجة ترتفع الكراهة. وتقدم مرارا ذكر بعض الضرورات والحاجات التي تبيح العزل، بل النصيحة التي نستفيدها من الأطباء ومن العلماء أن العزل أفضل وسيلة من احتاج إلى تنظيم النسل، فأحسن وسيلة لذلك هو ما يسمى بإيش؟ بالعزل. فهو بعيد عن الأضرار، صح يحصل شيء من نقص في كمال اللذة، لكن بعيد عن الأضرار الصحية والطبية والعقلية والعصبية، بخلاف اللولب، بخلاف العقاقير، بخلاف هذه الأدوية والإبر، فقد ثبت يعني حصول الضرر بسبب هذه الوسائل العصرية، سواء كان لولب أو كان حبوبا أو عقاقير. فأحسن وسيلة العزل، العزل. وهل العزل وسيلة مضمونة للابتعاد عن الحمل؟ ليست مضمونة، لكن يعني من العمل بالسبب. قد يفعل العزل وتحمل المرأة بإذن الله سبحانه وتعالى، كما مر معنا في بعض الروايات. نرجع إلى القراءة في الكتاب الجديد. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الإمام مسلم رحمه الله: حدثني محمد بن عبد الله بن نمير وزهير بن حرب واللفظ لابن نمير، قال حدثنا عبد الله بن يزيد المقبوري قال حدثنا حيوة قال حدثني أياش بن عباس أن أبا النضر حدثه عن عامر بن سعد أن أسامة بن زيد أخبر والده سعد بن أبي وقاص رضي الله تعالى عنه أن رجلا جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: إني أعزل عن امرأتي. فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: لما تفعل ذلك؟ فقال الرجل: أشفق على ولدها أو على أولادها. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لو كان ذلك ضارا ضر فارس والروم. فقال زهير في روايته: إن كان كذلك فلا ما ضار ذلك فارس ولا الروم. قال الإمام مسلم رحمه الله: كتاب الرضاء. قال الإمام النووي رحمه الله: باب يحرم من الرضاعة ما يحرم من الولادة. قال الإمام مسلم رحمه الله: وحدثنا يحيى بن يحيى قال: قرأت على مالك عن عبد الله بن أبي بكر عن عمرة أن عائشة أخبرتها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان عندها وإنها سمعت صوت رجل يستأذن في بيت حفصة. قالت عائشة: فقلت: يا رسول الله، هذا رجل يستأذن في بيتك. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أراه فلانا لعم حفصة من الرضاعة. فقالت عائشة: يا رسول الله، لو كان فلان حيا لعمها من الرضاعة دخل علي. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: نعم، إن الرضاعة تحرم ما تحرم الولادة. وقال رحمه الله: وحدثنا هو أبو كريب قال: حدثنا أبو أسامة حا، وحدثني أبو معمر إسماعيل بن إبراهيم الهذلي قال: حدثنا علي بن هشام بن بريد جميعا عن هشام بن عروة عن عبد الله بن أبي بكر عن عمرة عن عائشة أنها قالت: قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم: يحرم من الرضاعة ما يحرم من الولادة. وقال رحمه الله: وحدثنيه إسحاق المنصور قال: أخبرنا عبد الرزاق قال: أخبرنا جريد قال: أخبرني عبد الله بن أبي بكر في هذا الإسناد مثل حديث هشام بن عروة. بارك الله فيك، أحسنت. هذا كتاب الرضاعة أو الرضاعة، الرضاعة أو الرضاعة جزء الجهل. نعم، بارك الله فيكم. هذا حديث عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان عندها، وفيه أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: إن الرضاعة تحرم ما تحرم الولادة. نحن في كتاب الرضاع الذي هو في فتح الراء وبكسرها، بفتح الراء وبكسرها، الرضاع والرضاع. والرضاعة هي في الأصل التقام الطفل للثدي وشرب اللبن منه، التقام الطفل للثدي وشرب اللبن منه. والواقع أن الرضاع لا يقتصر على ذلك، بل سحب وتناول الطفل للبن بأي وسيلة كانت، سواء كانت بوسيلة الالتقام من الثدي، أو كان ذلك بوسيلة المصاصة هذه الرضاعة، أو كان ذلك بطريق الكأس، أو كان بأي طريقة، فهذا يعني من حيث الحكم يشمله. والأصل في الذي يرضع هو الأم، الأصل أن الذي يرضع هو الأم. لكن لو كان المرضع غير الأم فهناك أحكام تترتب على هذا الرضاع. إذا كانت الأم هي المرضعة فهي أم، سواء أرضعت الطفل أو لم ترتضع فهي أمه. أما إذا كان المرضع غير الأم فهناك أحكام تترتب على هذا الرضاع. إذا جاءت خالة الطفل، جاءت عمته، جاءت جارته، جاءت امرأة بعيدة أو قريبة وأرضعت هذا الطفل، فهناك أحكام تترتب على هذا الرضاع. وهذه الأحكام هو في هذا الحديث، وهو قول النبي صلى الله عليه وسلم: إن الرضاعة تحرم ما تحرم الولادة، الرضاعة تحرم ما تحرم الولادة. كما أن بالولادة تصير أما له، ويصير زوجها أبا له، ويصير أختها تصير أختها خالة له، ويصير أخوها خالا، يعني أختها خالة وأخوها خالا، يعني أخو أبيه عما وأخته عمة والآباء أجدادا وجدات والأولاد إخوة وأخوات وغير ذلك، فهكذا أيضا في باب الرضاع ينتشر تحريم كما ينتشر في باب النسب، ينتشر تحريم كما ينتشر في باب النسب. والحكمة في ذلك أن الطفل يأخذ لمرات عدة أقلها 5 مرات من لبن صاحبة اللبن، فإذا يتغذى جسمه من هذا اللبن، يتغذى جسمه من هذا اللبن، فيترتب عليه أحكام لأن جسمه تغذى من هذا اللبن، فترتب على ذلك أحكام. فهذه الحكمة من حصول يعني التحريم بالرضاع، أن البدن تغذى وأن اللحم استفاد وأن العظم نشز بسبب هذا اللبن، فإذا أخذ شيئا من الأحكام. لأجل تأثير الرضاع على الطفل فينبغي أن يختار المناسبة، المرضعة المناسبة، المرضعة المناسبة. ويا إخواني تترتب أحكام كثيرة على الرضاع، فلهذا يوصي أهل العلم بضرورة ضبط أمر الرضاع، يوصي أهل العلم بضرورة ضبط أمر الرضاع بكتابة الرضاع، بكتابة الرضاع، لأنه يترتب على الرضاع أحكام. قال النبي صلى الله عليه وسلم: يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب، يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب. هناك أمها، هناك أم، وهناك أب، وهناك جد، وهناك جدة، وهناك خال، وهناك خالة، وهناك عم، وهناك عمة، وهناك أخت، وهناك أخ، فتترتب أحكام. فلماذا لا يضبط الناس الرضاع؟ الآن الناس يتهاونون في شأن الرضاع، الناس يتهاونون في شأن الرضاع، لا الجهة المرضعة تهتم ولا جهة المرتضع تهتم. يعني الذي ينبغي على جهة الإرضاع، يعني الأم التي أرضعت وزوجها صاحب اللبن، أن يكتبوا ورقة أو يكتبوا كتابا أن فلانا ارتضع من زوجتي، أن فلانا ارتضع من زوجتي 5 رضعات أو 10 رضعات في الزمن الفلاني، لأن هذه الطبقة تنتهي. ثم سبحان الله إذا خفي أمر الرضاع ممكن يحصل تزاوج ولا يشعر الناس بحصول هذا الرضاع إلى أن يموتوا، واحتمال أنهم يشعرون وقد كان بينهم أولاد. أيضا التساهل من جهة المرتضع، التساهل أيضا من جهة المرتضع، فهو لا يكتب ولا أسرته تكتب أن ابننا ارتضع من فلانة فتصير أما له ويصير زوجها أبا له وإلى آخر هذا التأثير الذي يحصل. فلا هؤلاء يكتبون ولا هؤلاء يضبطون ولا هؤلاء يهتمون ولا هؤلاء يبالون، وتحصل مشاكل وتحصل اختلاط ويحصل تزاوج المحارم، وهكذا بسبب عدم ضبط أمور الرضاع. فلهذا الأفضل أن الأم طالما هي مرضعة ألا يمكن الطفل من الارتضاع من أحد آخر دفعا لهذه المفاسد. الأفضل، لأن يا أخي تترتب على إحكام العوام أو كثير من العوام لا يعرفون هذا، وكأن المسألة تدرب على سواقة سيارة، ها الطفل يدور بين الأمهات والأمر لا كأنه لا يعنيهم، هذه صارت أما. وإذا صارت أما يعني تشتبك الأسرة كلها مع هذا الطفل الذي يصير أبا والذي يصير جدا والذي يصير خالا والذي يصير عما والذي يصير تصير خالة إلى آخره. فلهذا الأفضل أن الشخص لا يمكن ولده من الارتضاع من النساء الأخريات إلا في الحاجة، في حالة الحاجة ووجود الضرورة لتلافي ودفع هذه الأحكام المترتبة على الرضاع. وإن كان شيء من ذلك فليكتب، إن كان شيء من ذلك فليكتب، يكتب. وأنت الآن ولدك قد مضى من عمره سنتان، ما المانع أن تكتب أن ولدي ارتضع من فلانة بنت فلان زوجة فلان، وهذه وثيقة تحفظ في الصندوق كما تحفظ الوصية وكما تحفظ المجوهرات والأموال. سبحان الله، تمضي 10 سنوات 20 سنة 50 سنة، فيا سبحان الله ما أحسنها، نفتح يعني صندوق أبينا أو جدنا فنجد هذه الوثائق وننتفع ونحذر ونحذر من لا يجوز له المصاهرة مع هؤلاء. كيف تتزوج بها؟ هي خالتك. كيف تتزوج بها؟ هي أختك. وهكذا، فينبغي ضبط هذا الباب. ما الذي يترتب على الرضاع؟ إذا ارتضع فلان من هذه المرأة، ما الذي يترتب على هذا الرضاع؟ يحصل التحريم إذا توفرت الشروط، وهو أن يكون الرضاع 5 فأكثر في زمن الصغر، وستأتي هذا المسألة. يحصل التحريم بالنسبة للمرتضع، ينتشر التحريم في إيش؟ من يرفع يده؟ بالنسبة للمرتضع إذا توفرت شروط التحريم، فينتشر التحريم في من؟ في من بسرعة يا أخواني؟ ها، في أبناء المرضعة. أنا الكلام على المرتضع، بارك الله فيك، أنت جمعت بين الشقين، قلت في أبناء المرضعة، أنا أسألك عن المرتضع. ها تفضل، ما الذي فهم السؤال؟ أنت يا أخي الذي ترفع يدك ولا أراك. وإيش؟ أحسنت، من هذا المجيب؟ الأخ الضالعي، حياك الله. نعم، في المرتضع وفروعه، في المرتضع وفروعه. كيف تصير هذه المسألة؟ مثلا محمد من الناس، محمد من الأطفال ارتضع من فاطمة، محمد ارتضع من فاطمة 5 رضعات فأكثر في زمن الصغر، ما الذي يترتب؟ يترتب أن يصير هو إيش؟ ابنا لها. ومن الذي يدخل معه في هذا التحريم؟ فروعه فقط، فروعه فقط، وهم أبناؤه وبناته، فأبناؤه يصيرون إيش بالنسبة لفاطمة؟ الآن عندنا محمد ارتضع من فاطمة رضاعا توفرت فيه شروط التحريم، فمحمد يصير ابنا وأولاده يصيرون إيش؟ تصير جدة لهم. وهكذا، ويعني الذي يتأثر بالرضاع من جهة المرتضع، المرتضع وفروعه، الفروع يقابلها إيش؟ الأصول. طيب، بالنسبة للمرضعة، بالنسبة لفاطمة صاحبة اللبن، إذا قامت فاطمة بإرضاع محمد رضاعا توفرت فيه الشروط، فمن الذي يتأثر بالتحريم؟ من يجيب مثل ما أجاب الأخ في شأن المرضعة؟ نعم، يقول الأخ عبد الوكيل، المرضعة وأصولها. ها، عندك زيادة؟ ها، المرضعة وأصولها، هل عندك زيادة؟ والفروع، والأخ يقول والفروع، الأصول والفروع، عندكم زيادة؟ والحواشي، إذن 3 جهات بالنسبة للمرضعة الذي يتأثر بالرضاع، الأصول والفروع والحواشي. إيش عندنا؟ أصول وفروع وحواشي، من يفسرها؟ إيش معنى أصول؟ إيش معنى فروع؟ إيش معنى حواشي؟ عندك يا أخي صالح الكيلة، تفضل. نعم، الأصول الآباء وآباؤهم، والأمهات أمهاتهم. طيب، وإن علون؟ ها، الأبناء وأبنائهم وإن نزلوا. طيب، الحواشي، الحواشي يعني الإخوة وأبنائهم والأعمام وأبنائهم والأخوال وأخوال وأبنائهم والخالات، يعني ممكن نقول الذي يتأثر بالنسبة للمرضعة أصولها وفروعها وحواشيها، الذي يشمل يعني فروع الأبوين فروع الأبوين لا يعني فروع الأب وال فروع الأب والأم بالنسبة للمرضعة وبالنسبة يعني بالنسبة للأبوين فروع الأب والأم بالنسبة للأبوين. إذا قلنا الأب والأم فيشمل من؟ فروع الأب والأم بالنسبة للأبوين إذا كانت فاطمة وزوجها مثلا عبد الله، فالذي يدخل فروع الأبوين يعني فروع الأصول لهذين الأبوين، فمن يدخل في هذا؟ ها لا فروع فروع الأبوين يدخل في ذلك من؟ بالنسبة لفاطمة، بالنسبة لفاطمة أقول لك أصول فروع الأبوين للصلب بالنسبة لفاطمة. ها من هم الحواشي؟ الأخ والأخت وأبنائهم. ها انظروا الآن أقول أصل فاطمة وأصل زوجها عبد الله يعني فروع أصل الأبوين يدخل فيه الإخوة والأخوات، لكن إذا قلنا يعني ما على ما على فيدخل الأعمام والعمات والأخوال والخالات. طيب هذا الذي يتأثر بالرضاع، هذا الذي يتأثر بالرضاع، فنستفيد من هذا الآن يا أخواني خلاصة أن المرتضع يتأثر هو وفروعه فقط دون أصوله وحواشيه. معنى هذا أنه يجوز للمرتضع أن يزوج أمه من النسب على إيش؟ على أخيه من الرضاع. يجوز أو لا يجوز؟ يجوز للمرتضع أن يزوج أمه من النسب إذا كانت يعني مهيئة للزواج ما عندها زوج على أخيه من الرضاع، يجوز أو لا يجوز؟ يجوز. يجوز للمرتضع أن يزوج أخته على أبيه من الرضاع، يجوز. تنبهوا لا تستعجل، يجوز للمرتضع أن يزوج أخته من النسب على أبيه من الرضاع، يجوز. ها لا تستعجل، يجوز أو لا يجوز؟ ها أنا أحاول أغالط الإخوة ويتغالطون، أهزهم ويهتزون. ها أقول لهم لا تستعجل، فمنهم من يقول يجوز ومنهم من يقول لا يجوز، إيش الجواب الفصل؟ أنت أيضا أحسنت، يجوز. يجوز بارك الله فيك، يجوز للمرتضع أن يزوج إيش؟ أخته من النسب على أبيه من الرضاع، لأنه لا يتأثر بهذا الرضاع أحد لا من أصوله ولا من حواشيه، لا من أصوله ولا من حواشيه. ونواصل إن شاء الله في الدرس القادم.